قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قد قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك لو سألتني أمرتك أن تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. بدأ بهذا الحديث هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وهو للمتأمل يتناول عدة أحكام لا في الهدي فحسب، ولكن في أكثر المناسك. أولا، جاء رجل من اليمن وهناك امرأة من أهل العراق، يسأل اليمني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال إني جئت بعمرة مفردة. جئت بعمرة مفردة معناها إيش؟ من أي أنواع الأنساك الثلاثة؟ ها؟ التمتع. لأنه لو لم يكن متمتعا لما قال وهدي ولما قال مفردة، لأن العمرة بدون ارتباطها بالحج لا يقال لها مفردة ولا غير مفردة. إذن هذا متمتع. فيقول له عبد الله بن عمر لو كنت معك، أي عندما أنشأت الإهلال بعمرة مفردة، أو سألتني قبل أن تهل، أو سألتني قبل أن تفرغ من عمرتك، لإيش؟ لأمرتك أن تقرن. نقف كطلبة علم قبل كل شيء عند هذا الأثر مع عبد الله بن عمر، ونود أن يكون الإخوة من طلبة العلم الذين يقولون لا يصح النسك إلا متمتعا. ابن عمر يقول إيش للمتمتع بالفعل؟ ماذا يقول له ابن عمر؟ لو كنت معك عند الإحرام لمنعتك من هذا التمتع ولا أمرتك بالقران. يبقى ابن عمر مع أي الفريقين؟ الفريق الذي يقول بجواز الأنساك كلها وأن القران أفضل من التمتع، ولا ممن يقول لا يجوز إلا التمتع؟ ها؟ يجوز الجميع ويفضل غير التمتع عليه ولا لا؟ إذن هذه من غرر ما يؤثر عن ابن عمر في هذه القضية، وبرفق نقدمها هدية للذين يقفون في مواسم الحج ويخاطبون العوام الذين جاءوا مفردين أو مقرنين ويقولون لا، لا يصح إلا التمتع. تحلل. لو أن ابن عمر موجود إيش كان يقول لهم؟ هل يوافق على هذا؟ شخص جاي مقرن متمتع مفرد، يقول لو كنت معك هناك، هي شبيهة لو استقبلت من أمر ما استدبرت. وإذا هذه وحدها فيما يتعلق بأنواع الأنساك الثلاثة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اليمني قال له يا ابن عمر قد كان ذلك. ذلك يعني القران الذي تشير علي به، ولا ذلك الذي قد فعلته وهو الإفراد العمرة؟ قد كان ذلك، أي الفعل الذي قلت لك عنه وليس لي تدارك له. قد كان ما كان من أمري ولا تدارك له. وهنا يقول الفقهاء كان سؤال اليمني لابن عمر بعد أن طاف باسم العمرة وسعى باسم العمرة ولم يبق إلا الحلق أو التقصير، لو كان السؤال قبل أن يطوف بالبيت باسم العمرة كان يمكن أن يدخل عليها ليش الحج ويصير قارئ، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة خرجت من هنا مفردة العمرة، ولما جاءت إلى سرف حابت والوقت ضيق، الرسول أمرها إيش؟ أن تدخل الحج على العمرة. إذن يمكن تقول عائشة لضرورة الحيض، لأنها لا يمكن أن تطهر قبل الوقوف بعرفة فيفوتها الحج، فلضرورة الحيض أدخلت الحج على العمرة. لكن هذا اليماني ما عنده ضرورة حيض ولا عنده شيء. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقرر اليماني: لو كنت معك عند الإهلال لمنعتك من إفراد العمرة، أي منعتك من التمتع. عثمان كان ينهى عن القران، عمر كان ينهى عن التمتع، فابن عمر يقول: لو كنت معك لأمرتك أن تقرن. واعتقد هذا التنبيه يكفي على هذه النقطة. ننتقل بعدها إلى الجزء الثاني، وهو قول ابن عمر: خذ ما تطاير من رأسك. طبعا ما تطاير من شعر رأسك، وحذف ما يعلم جائز، وامسحوا برؤوسكم من شعر رؤوسكم. الرجل يقول: ضفرت. والتضفير مثل المرأة ما تأخذ ثلاثة وتضفرها بعضها ايش على بعض، زي ضفيرة الخوص. تقول: ضفرت شعري. والرجل يقول: ضفرت شعري. وهكذا كانوا في السابق، يرسل الرجل شعره، فاذا طال حتى لا يتشعث عليه يضفره كما تضفر المرأة شعره. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خذ ما تطاير. اذا اخذ ما تطاير، طبعا المضفر شعر رأسه مع طول الزمن جميع جوانب الرأس حيكون فيها شعرات متفلتة من الضفيرة، ولا لا؟ سيحصل ان يقصر من جميع من مجموع شعر رأس. هنا حينما يأخذ المتطاير يحلق ولا يقصر؟ يعتبر حلق ولا تقصير؟ تقصير. هنا ايضا منهج علمي لطالب العلم والمفتي. كلنا يعلم ايهما افضل، حلق ولا تقصير؟ الحلق. القرآن الكريم: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين ومقصرين. نمرة واحد ايش؟ محلقين. والبداءة تدل على التفضيل او الاهمية. وجاء الحديث: اللهم ارحم محلقين، اللهم ارحم محلقين، اللهم ارحم، في الثالثة ولا في الرابعة؟ والمقصرين. فبإجماع المسلمين أن الحلق أفضل من التقصير. ولكن هل يا ترى طالب العلم يقف عند النص لا يقبل الحركة، أو أن النصوص يجب أن تجمع وطالب العلم يجب أن يكون كالطبيب يجمع الأدوات ويجمع ويشخص البدن تشخيص كامل، ثم بعد ذلك يشخص إيش المرض ثم يصف الدواء؟ لو اخذنا بعموم اللهم ارحم المحلقين نقول الحلق افضل وعليه ان يحلق. ولكن ابن عمر كطبيب امامه مريض، مريض امام الطبيب، مريض بالقلب ويريد ان يعالجه، وعنده دواء شافي للقلب في 5 دقائق لكن يؤثر على الكبد، يعطيه هذا الدواء؟ ما يعطيه، ما يفسد عضو على اصلاح غيره، او ما يصلح عضو على افساد غيره. اذا يلائم بين اعضاء الجسم ويصف الدواء الذي يفيد ولا يضر الغير ولو طال الزمن. وهنا ابن عمر امامه الحديث وقد حضر الواقعتين في التحلل، في عمرة الحديبية، في فتح مكة، في حجة الوداع، ويفقه هذا تماما. لكن نظر الى عملين: عمرة وحج، والوقت قريب. فإن حلق في العمرة ماذا سيفعل في الحج؟ لن يجد ما يحلق. يمر الموسى على رأسه كده بيضاء، ووجد أن أمر الحج أعظم من أمر العمرة. وعندنا أمران: حلق وتقصير. اذا لو وزعنا واردنا ان نوزع توزيع مناسب ملائم، عندنا قميص ايه صغير وعندنا ثوب كبير وعندنا فتاه وامها، نعطي القميص للام ولا للطفلة الصغيرة؟ والثوب الكبير نعطيه للصغيرة ولا نعطيه للام؟ لا بد ان يكون هناك التوزيع في تناسب. فابن عمر وجد التقصير وهو اقل شأنا من الحلق، ووجد العيش العمرة وهي اقل ايضا اهمية من الحج، فجعل التقصير للعمرة ليوفر شعر رأسه وضفره الى العيش الى الحج. اذا طالب العلم لا ينبغي ان يقف امام النصوص كما يقف قطار السكة الحديد على القضبان، لا يقبل ان ينزل لا يمين ولا يسار، واذا جاء واحد وحرك السكين كما يقولون تحول القطار بدون ارادته ولا اختياره. لا، يجب ان يكون كمن يمشي على قدميه وينظر بعينيه ويفكر بعقله. هكذا ابن عمر يعطينا نقطة منهجية في تقديم التقصير في هذه اللحظات، وهكذا في جميع المواقف. ثم قاله وهدي، قاله ايش وهدي؟ امرأة عراقية قالت وما هديه يا ابا عبد الرحمن؟ وش الهدي اللي عليه؟ سكت عنها. قبل ان ناتي للجواب نقول لطلبة العلم في البلائه في الحرمين، انظر الى هذه الصورة. رجل جاء من اليمن من جنوب الجزيرة، وامرأة جاءت من العراق من شمالها، والتقيا في قلب الجزيرة في احد الحرمين، ولتكن في مكة كما في هذه القضية. يكون طالب العلم في مكة، طالب العلم في المدينة، بمثابة من يطوف العالم الاسلامي لينشر العلم. انت ما رحلت لكن جاءوا اليك، وهذا مما يضعف المسؤولية على طلبة العلم في الحرمين، ليس كغيرهم، لان الوفود الى الحرمين اكثر من الوفود الى غيرهما بضرورة فريضة الحج. ومن هنا كانت مسؤولية طلبة العلم في الحرمين مضاعفة اضعافا كثيرة عن غيرهم. واذا كان طالب العلم فعلا يحتسب الامر لوجه الله، فكل ما بذله في الحرمين كأنه طوف به العالم كله ينشره. ومن يستطيع ان يطوف العالم؟ ذهب اولئك الرحالة الذين كانوا يرحلون الى العالم، كان جبير بن بطوطة وامثالهم، اولئك ذهبوا الى الشرق الى الغرب. وانت في الحرمين يأتيك الناس من كل فج عميق لتنشر ما عندك. وبهذه المناسبة يتعين على طلبة العلم في الحرمين ان يفقهوا اول ما يفقهه هو ايش؟ احكام الحج. يتعين عليهم المداءة بها مع بقية الاركان الاخرى، لانها كلها تخش في الحج. الصوم يجي في الحج، الصلاة يجي في الحج، المال والانفاق يجي في الحج، الرحلة، الغربة، السفر، كل احكام الصلاة، صلاة المسافر، كلها تأتي في ايش؟ في الحج. فاذا عني طلبة العلم في الحرمين بالحج كأنهم عنوا بجميع اركان الاسلام. وبالمناسبة في رحلة مع والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه الى افريقيا، وعلى ساحل المحيط الاطلسي وفي مسجد جامع، بعد ان القى الشيخ رحمه الله محاضرته بعد صلاة الجمعة، جاء الامام وسلم على احد اعضاء البعث سلاما خاصا، وقال لرئيس البعثة ان هذا الرجل احبه في الله. قال ولما خصصته عن البقية؟ قال اني حججت وسمعت منه كذا. فلما خرجت البعثة من المسجد ورجعت الى مقيلها، تكلم الشيخ الله يغفر له نبه، قال انظروا يا اخوان، طلبة العلم في الحرمين الى اي مدى اثر علمهم او كلماتهم، فلينظر ماذا يقول، لان العالم يحملها عنه، ان كان خيرا فخيرا للجميع، وان كان غير ذلك فعلى نفسه. ابن عمر جالس في مكة وهو رجل من اليمن يأتيه، وامرأة من العراق تستفتيه، ولا بعيد الكلام هذا عن الموضوع يا جماعة، ها؟ فصل بالموضوع وأخص به طلبة العلم والتوفيق عند الله سبحانه. قالت ما هديه؟ قال هديه، كأنه يقول معلوم أو ساكت عنه. فلما أعادتها علي وعرف أنها تحتاج الفتوى وأن اليماني أيضا يحتاج لأنه ما قنع ولا ذهب، وتعين البيان حينئذ. نجد في جواب ابن عمر أيضا نقطة منهجية، أظن تقدم لنا قبل الباب اللي قبل هذا، ابن عمر كان يهدي في الحج ايش؟ نسينا، وفي العمرة بدنا. وكان روى عنه مالك اقل ما استيسر من الهدي بدنا، تقدم هذا ولا لا؟ فابن عمر لم يقل ايسر ايه اقل ما يجزي هديه شات، ولم يقل هديه بدنا. لو قال هديه بدنا لكان الزاما لليماني وفتوى للعراقية بان هدي المتمتع ايش بدنا، وتذهب بها العراقية الى العراق واليمني الى اليمن ويستفيد في اليمن وفي العراق بان هدي المتمتع بدنا. وهل هذا صحيح؟ لا. طب ليش هذا؟ ثم يأتي ويقول بالمنهج الذي يبين وحقيقة رأيه وموقفه، لئن لم أجد إلا إيش؟ شاتا. إذا الشات يا ابن عمر تكفي ولا ما تكفي؟ إذا أقل ما استيسر من الهدي أو ما استيسر من هدي بدنا، هنا الشات تجزئ للمتمتع، يبقى ابن عمر خالف الجمهور في أيسر الهدي شات؟ ها؟ هل خالف هنا ما تقدم هناك؟ لا. البدن لصاحب اليسر ولصاحب المقدرة ولصاحب التوسع احب ما يكون اكمل بهيمة الانعام بدنا. فاذا كان قليل ذات اليد، واذا كان يتعذر عليه، واذا كان يصعب عليه، فاقل ما يجزئه ايش؟ شات. يبقى عرفنا منهج ابن عمر في فتواه، في حد ذاته وفعله بشخصه ما استيسر من الهدي بدنا. حد يقدر يقول له ليش؟ هو عن نفسه، وتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى 100 بدنة، ما هي بدنة واحدة. حد يقدر يقول ليش؟ لا. الخير المنافسة في السمو والزيادة ما حد عارف فيها، لكن الحد الادنى الذي لا يجزئ الا هو، ما هو؟ الشات. اذا ابن عمر وافق ليوافق الجمهور في الحد الادنى، اما الحد الاعلى ما حد يعترض فيه ولا يخالف عليه. ثم اعظى ان يعطينا صورة اخرى، وهي لو كنت لو لم اجد الا شاتا لكان ايش؟ احب الي ان اهدي شاتا وانا واجدها من ان اصوم. نحن عندنا نص القرآن الكريم، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الصيام جاء مقابل ما استيسر، ولا جاء لمن لم يجد؟ لمن لم يجد. اذا لو كنا في موسم الحج لا اعلمنا على اخواننا الحجاج بان الصوم لا يجزئ الا لمن لم يجد، وانك تذهب الى الاسواق وتضيع كل ما معك للهدايا وللتجارة وللتوسع، وتقول ليس عندي اصوم 3 ايام هنا و7 في بلدي، ابن عمر يقول لك لا، انت جيت للحج ما جيت للتجارة، ولا جيت للمجاملة في نزهة، رايح رحلة ونزهة واخذ هدايا معك للناس، لا، انت جاي من عبادة، ولو لم تهدي لاحد شيء ما احد يقول لك شيء، وكانت الهدية سنة لا مانع، لكن بدل ما اخذ هدية ب1000 خذها ب100، بدل ما تكون ب100 خذها ب10. اذا ابن عمر يعطينا ناحية اخرى، لو لم اجد الا ان اذبح شاة احب الي من ان اصوم. ومن هنا يقول الاصوليون المنفعة المتعدية خير من المنفعة القاصرة. انت لما تصوم 3 هنا ولا 30 و7 في بلدك ولا 70، وش استفاد فقراء مكة من هذا؟ ولا شيء. اقعد في بلدك وصوم الدهر ما لنا شغل فيك، ما عايد علينا منها شيء، لكن تذبح دجاجة تعشي واحد لو كانت تجزئ. فلما تذبح شاة وتطعم 15-20 واحد كان في ذلك ايش؟ منفعة. وايضا اراقة الدم في الحج نسك، فتكون عملت بامرين، ارقت دما في الحج واطعمت مساكين الحرم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الحج عج وسج. العج رفع الصوت بالتهليل والتلبية والتكبير من شعاره، وكذلك اراقة الدم. السج هو اراقة الدم، فتجمع بين الامرين، ذبحت واهللت. حينما تذهب الى رحلة لاي بلد من العالم وتروح وتجي، ما هو لازم ان تذبح شيء، وليس من خصائص الرحلات ولا من خصائص الندى ولا من خصائص الزيارات للعالم ايا كان، دراسة ولا تجارة ولا نزهة ولا اي شيء، ليس من ضروريتها ولا من شعائرها ان تذبح، ولكن الحج من شعائره، والبدنة جعلناها ايش؟ من شعائر الله. فالذبح من شعائر الله، الحج عج وفج. فلذا ابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول لو لم اجد الا شاة لذبحتها احب الي من ان اصوم. اذا قال لو لم اجد احب، اذا لو لم اجد الا شاة، فاذا لم يجد الشاة حينئذ هذا معذور. وسبق ان قدمنا بان الصوم يسعف عملة ميسرة، حينما تقل الدراهم وتقل العملة في يد الناس يأتي الصوم ويسعف، يجبر الحج بالصوم، يجبر جزاء الصيد بالصوم، يجبر الظهار مع الزوجين بالصوم، اشياء كثيرة يدخل فيها الصوم. لكن واجد او يقدم على الهدي الواجب عليه في حجه شيئا ليس بواجب، هذا تقصير في حقه. اذا ابن عمر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعطينا في هذه الفتوى كل هذه النقاط في هذا الاثر